وهذه عقيدة جمهور المسلمين اليوم خاصة العام منهم. ما في خواص لا يخرج المهدي لا ينزل عيسى. تأثر بها هو بوحده هذه إلى الغنم يحتاج إلى غنم. نحن علينا نعمل في الحاضر ونترك لله الغائب. لا إله إلا الله. على حسب نوعية المرض ويمكن الدكتور عصام بمد من مدده. فإذا كان بعض الأمراض النفسية أشبه مثل ما بيقولوا انفصام الشخصية أنه بيغيب الإنسان عن نفسه لا يدري ما يصدر منه، ممكن أن يكون هذا مريضا بالمعنى العام المذكور في الآية. في عندك شيء في النبي عندك؟ نعم. ليس أن المريض حرج. أنه هل يصل المرض النفسي إلى مرتبة بحيث أنه إذا ارتكب شيئا لا يؤاخذ شرعا لأنه مريض؟ هذا أظن. أول بيت المدرسة. قديش عمره دوني؟ بس أنا ترون يا دكتور والدنيا معترضة تسمية هؤلاء بأحداث. مؤاخذة وعدمها. يعني ما هو الإنجليزي اللي كان حاسما هنا؟ المفروض انه يكون لقوا هذا القانون منهم. منهم انا بقول كان الانجليز حاكمين البلاد، المفروض يكون قانونهم انجليزي. طيب يجب أن نعلم ما حكم هؤلاء الأحداث في الإسلام. أنا أردت أن أقول الإنحراف من جملة الانحراف عن الإسلام تسميتهم الأحداث من باب تسمية الربا بالفائدة والرقص والتصوير المحرم بالفنون الجميلة، هذا من هذا الباب. الحكم البلوغ، لأنه معروف أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ. يضاف إلى هذا شيء مهم ممكن نسميها سنة عملية، عطفا على قصة سعد بن معاذ الذي حكم بقتل اليهود. طبعا اللي يعتبرون من أهل القتال من البالغين، هم ما حاول ذكر اسم رجل شاب من اليهود كان من جملة الأسرى. هني حكم سعد بن معاذ قتله، قال جاءوا بي عرضوني على القتل، قال فكشفوا عني، فلما وجدوني ما أنبت أطلقوا سبيلي، وها أنا الآن بين ظهرانيكم. وجدوا مش بالغ، لأنه هذا المعلوم لدى الجميع أن لما يبلغ يطلع الشعر، فهذا دليل البلوغ ظاهريا. إذا كان عمره 17-18 هم يتزوجوا وبينسلوا. الله أكبر. بدون ايه؟ اي رجع البحث السابق. هذا هو. ايوه طيب، شو على عفوا لنفهم هذه المساله. نعم شاذ، شو انه البلوغ ظاهريا شو هو؟ ايوه طيب، شو مظاهر انه هذا غير طبيعي؟ ولد لا، بس هذا الكلام غير سليم. قولك تصور كلامه، هذا ليس كلامه، هذا محفوظه، وفرق كبير. يعني مثلا حطه اللي ارتجي الموضوع كذا اطلع بيده، لكن هو حافظ مثل أئمة القدامى اللي بيرتجي خطبة دارسها سنين طويلة من كتاب الخطب المنبرية. الله يبعثك خير، بتكون انت اول هارب يعني. السلام عليكم. كيف؟ يعني انت ما بتظن فيه انه هو عم يحكي من حافظته وليس من عقله؟ ما لاحظت الشيء ذا؟ لا ما اظن، لانه اذا خلط خلط فعلا بضيع. هذا كله محفوظ عنده اخي، انا ما سمعته بس بلغني عنه خطب كثيره، فغلب على ظني انه كل هذا حفظ. ممكن الانسان في هذا السن يكون عنده حافظه قويه، لانه نعلم انه في باكستان يعني ابن 8 سنوات 9 سنوات يحفظ القران كله من اوله لاخره. بيجي ما في كلام هذا اطلاقا، لكن لو كان انه بيرتجي الخطبة من عنده هذا اميز واميز. خليك مطار خير تهرب من رحمة الله. ليس بلا هذا بلا برضه. كلمة الإشارة من الناحية العربية لا تنافي التحريك، قد يقول لما تكون عبارته مجملة، وهذا الفرق بين مجمل وبين مفصل اللي موجود في القرآن. هذا بحث ثاني يعني. هلا إذا ما في منافاة بين عبارتين. لو كان النص يشير بها ولا يحركها لو كان الحديث ولو حديث واحد جاء بنص يشير بها ولا يحركها حين ذاك يأتي سؤالك. ما تصبر علي يا أبو محمد، بعرفك أنك صبور. اي نعم، لكن لما كانت الحديث التي تشير اليها ليس فيها نفي ما جاء في الحديث الاول حديث وائل، فالاشاره عباره عامه، ممكن تكون هيك ممكن تكون هيك ممكن تكون هيك، كل هذا اسمه إشارة. لكن لا شك أنا معك يحركها أوضح في تأدية المعنى المشهود من الرسول عليه السلام من ذاك العربي اليمني وهو وائل بن حجر. لكن ما في حديث لا يحركها صحيحا، وهذا طريق للجمع. أنا بقول لو كان لا يوجد حديث يشير بها ويوجد حديث لا يحركها، مع وجود حديث رأيته يحركها، حينئذ ما منعطل حديث التحريف بحديث نفس التحريف، لكن نعمل شو بدي أقول موازنة أحسن بين حديث التحريف وحديث عدم التحريف. فإن كان حديث عدم التحريف مروي من جمع من الصحابة، حينئذ منقول يقينا أن الرسول مو دائما كان يحرك، فمن حرك أحيانا عمل بهذا الحديث، ولا نحرك أحيانا عملا بتلك الأحاديث. أما لو جاء حديث وحديث، واحد يثبت والآخر ينفي، ما منقول نفعل أحيانا نترك أحيانا، لأنه ممكن أن النافي ما وقع بصره على تحريك الرسول عليه السلام، بخلاف ما لو اجتمع جمع من الصحابة على نفي التحريك، فنستبعد حين ذاك أن نقول أنه ما شافوا الرسول، ما نستبعد التحريك لأنه ذاك أثبت من حريك، لكن من حريك أحيانا. ومن هنا يقول العلماء أن المثبت مقدم على النافي، مثبت مقدم على النافي في جزئية معينة، مثلا الرسول صلى في جوف الكعبة ولا ما صلى، دخل أو مكة مرة واحدة ما تكررت في حجة الوداع عليه السلام، ما حج إلا حجة واحدة. واحد من الصحابة يقول دخل في جوف الكعبة وصلى، آخر يقول لا ما صلى في اليوم بتاع نفسه قاريها بدنا نأخذ الخبر المسلم. أما عبادي عم تتكرر وجماعة من الصحابة يقول ما كان يحرك من أجل نقيم وزن بهذا النفي لأنه من جمع فما ثمن أو ما قمة أو ما ثمن هذا النفي إنه معناه أن الرسول ما كان يفعل ذلك دائما. يلا فوت على على حساب انتدابي خنيا ولو بس يعني مش أجهزة نحن أجهزة الخبوة عم يبلينا يا عمي دخل الأقراض معنا هذا عمر عظم كان بيقنط دائما كان وزول يغنو كانوا بيحكوا انه كان يقنط. هكذا منقول لو كان هناك جمع غفير بينفي ان الرسول ما حرك ما بيجيب عبارة يشير اللي بتحتمل التعريف انا منقول اكيد الرسول احيانا كان لا يحرك احيانا كان يحرك. فنعمل بالروايتين النافية ورواية المثبتين. لا ولا يحرك وقلنا مو صحيح فيها بالزيادة وانه ايه نعم هذه الزيادة امر عجيب ايه نعم الرواية هذه مروي في سنن داود وأنا بفضل الله علي يعني من أعرف الناس إذا لم نقول أعرف الناس بسنن داود في هذا الزمان لأني عنيت به منذ سنين في تقريبه. هذا الحديث يرويه أبو داود من طريق محمد بن عجلان. محمد بن عجلان عن رجل من سلالة زبير بن عوام اسمه عامر بن عبد الله. بحديث انه رأى الرسول عليه السلام لما جلس للتشهد رفع اصبعه فرأيته لا يحركها. أولا يبدو لكل من عنده ممارسة في علم الحديث وتراجم رواته محمد بن عجلان يتكلم في حفظه لكن كلام خفيف بحيث لا ينزل حديثه إلى مرتبة الضعف لكن لا يرتفع إلى مرتبة الصحيح فهو حسن. كل حديث حسن معرض للقلقلة لأدنى مناسبة لأنه حسن ما هو صحيح يعني في حفظه شيء. الذي لاحظته وحررته في صحيح أبي داود ما يأتي أولا محمد بن عجلان خولف من جماعة من الثقات في رواية الحديث في صحيح مسلم وغيره كلهم يقولون أن الرسول أشار ولا يقولون رأيته لا يحركها. تصبح رواية لا يحركها المروية بسنن داود شاذة أو منكرة لأنه الراوي الثقة فضلا عن من كان دون الثقة إذا خالف الثقات يكون حديثه شاذ أو منكر. هذه أول واحدة. ثاني واحدة محمد بن عجلان ما ثبت على رواية النفي الصريحة، فقد جاء الحديث من طرق جماعة من الثقات عنه يوافق فيه الثقات الآخرين يتابعوه في رواية حديث بدون تصريح لنفي التعريف. مثل هذا الحديث لا يمكن أبدا أن يكون حسنا، فضلا أن يكون صحيحا، لأن محمد بن عجلان لو كان ثقة وخالفوا الثقات وما ذكروا زيادة لا يحركها يكون زيادة هذه شاذة، فما بالك وهو ليس بالثقة إنما هو دون الثقة، ثم ما بالك أنه لم يثبت على هذه الزيادة. فالدليل أنه كان يضطرب. أحد الرواة الثقات روى عنه بزيادة لا يحركها، الثقات الآخرون روى الحديث عنه اختصارا على الإشارة دون التصريح بنفي التحريف، ولا يوجد هذا سوى هذا الحديث اطلاقا تعضدها. اي نعم، ولذلك فالحديث ضعيف يعني لا يستشهد به اطلاقا. أخطأت على السعوديين أبدا، أدوني مالكية. مالكية إيه نعم. أنا براقب مرات يعني أشوف حركات غريبة في الناس يعني. لا ما في حدا يفهم يعني مالكية بيحطوا إيه وبيعملوا إيه. إيه هيك يعني حتى في الأيام قريبة اتصل معي، ما بعرفه شخصيا لكن ظاهر أنه متصل ببعض كتبي من الجزائر وسألني هذا السؤال وعجبني سؤاله على اهتمام السنة. قال لي ما السنة في وضع الكف اليمنى في التشهد في الصلاة؟ أهو القبضة يعني كما يفعل المالكية؟ قلت لا، هذه القبضة ليس لها أصل في السنة إطلاقا، وإنما السنة الصحيحة الصريحة أن الرسول عليه السلام لما جلس للتشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه، أولا وضع الكف ثم قبض وحلق الوسطى والإبهام ورفع السبابة فرأيته حريفها يدعو بها. ومنذ يومين أرسل إلي رسالة، هذه الحقيقة مفيدة، كان حدثني عنها هاتفيا، سماها القول الجلي في زكاة الحلي، فهو تبنى الرأي الذي تبنيناه نحن في أداب النساء بأنه يجب الزكاة على حلي النساء. رسالة الحقيقة علمية مفيدة لأنه تعرض لمذاهب ناصر لا، لأنه هو بلاحظ النقدين يعني الذهب والفضة. ايه ايه شو انت ما فهمت علي شو انت لابد تساوي الاقراض القاتل كل هاي مجموعه تجمع فاذا بلغت النصاب وجب الزكاه. ايش المال؟ ايش المال يعني بكلامك المال؟ ما لنا لك 100 مره الورق شو قيمته؟ قيمته ما يعادله من الدار. تنزيل غير مكمل. ايوه يعني استئجاره. الجواب يجوز ولا يجوز. أصيب من لا حول ولا يقول الحمد لله. إذا أشغله معلمه وهو يعلم أنه لا يصلي بقصد أن يتابعه وأن يأمره بالصلاة على اعتبار أنه مسؤول عنه شرعا، كلكم راع. إذا كان مستأجر الأجير التارك التاشق يستأجره بقصد أن يهتم به وبتربيته وبأمره بالصلاة، هذا له أجران، أجر دنيوي حيث يستخدمه وأجر أخروي حيث ينصحه. أما إذا كان يستأجره فقط للفائدة العاجلة فلا يجوز، لأنه مسؤول هو عنه شرعا، فإذا كان لا يهتم به فحينئذ بلاش هذا المسؤولية. واجب الحالة هذه أن يؤثر المؤمن المصلي ولو كان دون ذاك قدرة أو قوة أو عملا، وهذا كله من طبيعة الحال نابع من قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الجواب. أيوه. كان مسح عليهم ولا لا؟ كان مسح عليهم فاهم. واحد صلى صلاة الفجر بعد ما توضى ولبس الجواز، لبسه على وضوء، إجا وقت الظهر مسح عليهم، بين الظهر والعصر شلحهم ولبس غيرهم، ما بيجوز يمسح عليهم إلا إذا لبسه على طهارة جديدة، يعني على وضوء جديد. أما إذا كان مجرد تغيير يعني الصبح لبسهم على طهارة، قبل الظهر بقي هو على طهارة ما مسح لسه، قلعهم ولبس غيرهم، العصر بيقدر يمسح عليهم لأنه ما كان جرى عملية المسح عليهم من قبل. يعني هلا صورتين هنا قدمنا والفرق واضح. تخرج وإما أنك تنتقل لمكان آخر. نعم تتكلم أو تخرج. طيب شو السؤال؟ سؤال غريب، سؤال غريب. ظننت أنك راح تسأل صحيح ولا لا؟ إيه. إيه فلذلك يبقى السؤال غريب، شو بدك بالحديث الآخر؟ أو بيتكلم إيه؟ أه الجواب من ناحيتين. الأولى تؤخذ من فقه الحديث. شو هدف الحديث؟ هدف الحديث تحقيق الفصل بين الفرض بين السنة. اللي بيحقق الفصل هذا ذكر في حديث معاوية أمران خروج، وهذا أشد الفصل، وإلا الكلام، لأن الكلام لا يصح في الصلاة. فإذن إذا وجد عمل آخر يشبه الكلام حيث أنه لا يجوز الصلاة، أي الحق بالكلام الذي لا يجوز الصلاة، وهو تغيير المكان كما نراهم في المسجد. لكن في حديث آخر موجود في صحيح أبي داود إمام أولاد الحديث الآخر بيقول معناه أنه يغير مكان أو ينحرف عن مكان، ينحرف عن مكان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا وارد في الحديث. هناك بقى أقوال ما هي طبعا مروية عن الرسول عليه السلام، لكن ما تتناقى مع الحديثين هذول، وهي أن الحكمة في تغيير المكان اكثار الشهود إذا زلزلت الأرض زلزالها وإيش أخبارها، لأن ربك أوحى لها. يومئذ تحدث أخبارها، الأرض تحدث لكل ما وقع عليها، فبتكون هذه زيادة شهادة لهذا الذي صلى هنا وصلى هنا وهناك. هذا استنباط، يعني ما هو نص صريح، أما النص صريح في الحديثين السابقين. نعم. طبعا الجواب هو على نفس النمط السابق، وهذا الجواب جواب يعني نص عمدي يراعى فيها، بينما المفروض في المسلم انه يراعي الجوانب الشرعية الدينية، وبعدين الاعتذار بانه هو حصل الرجال عنهن، هذا كلام يعني في اعتقادي غير عملي، الا إذا افترضنا أن المستأجر ليس رجلا. هيك أنت تعتقد؟ أنا بعتقد لا. هل يعني وفي نساء بتشوف الدهن يا أبو طاهر على وجوههم، في نساء بتشوف الدهن على وجوههم. أنت بتعتقد الموظفات في التلفزيون في الإذاعة وفي الدوائر؟ ما شاء الله. هذا اللي تحدثنا عنه. هذا سؤال ينبغي أن تقدمه سؤال. بناء على الجواب عن ذاك السؤال على السؤال الثاني جاب، هل يجوز لهم أن يصلوا في هذا المصلى دون المسجد؟ فإن كان جواب يجوز فالجواب يجوز، إن كان جواب لا يجوز فالجواب لا يجوز. ما تهم التفاصيل هذا الجواب. المسجد بعيد جماعة ليش تتناقشوا بالفرعيات؟ هو عم يفرض فرضية، انت قابلة فرضية اخرى وشو بترسم وراء ذلك؟ لا شيء. نعم الجواب هو نفس الجواب، ان كان يجوز له ان لا يصلي في ذاك المسجد ولو المصلى مو موجود. أشهد أن لا إله إلا الله. من هون هاي إن كنت مضطر بذلك الأمر جازفك أن تتعزى. أيوة المفروض إلا تعزيز الكلمة ثم لكن يستطيع أن توقف السيارة من هنا المسجد فوجب عليه الحضور. أنت تعرف متى يجب على المسجد أن يصلي الفريضة في المسجد ولا لا؟ عارف؟ طيب نحن نقول إذا كان ذاك المسجد اللي أنت بتذكره واجب على المصلي اللي يصلي هناك فما بيجوز يصلي في المصلي. واضح؟ ما هلا حكينا عنها، هلا حكينا عنها، لكن هذا المانع هو له ذكرناه آنفا أنه هذول اللي يصلوا في المصليات يعني يجوز لهم الصلاة في المصلى بسبب بعد المسجد ولا لا يجوز لهم؟ كان جاء التفصيل بين الناس. هذا سؤال وأعطيني جوابه. هذا التفصيل كان جاء بيني وبينك فيما مضى من الزمان، يعني قلنا نحن آنفا ونقول الجماعة اللي بيصلوا في المصلى إما يكون جائز لهم يتركوا المسجد ببعده ويصلوا في المسجد في المصلى جماعة أو لا. يعني مثلا افترض أنه بجانب المصلى مسجد فهم يتركوا الصلاة في المسجد ويصلوا في المصلى. هدول هذا التفصيل كان جرى بيني وبين شيء. وعلى كل حال ما بيجوز لا إذا كان يصلي في المصلى وما عندهم مسجد فالمصلى هو بمثابة المسجد. ها هذا اللي كنا هلا. ها احسب ثاني هذا. كيف؟ إذا تحدثنا السلام وإذا رجل قال يقول قال الشيخ يعني يعني مفهومه هذا اللي يفترض فيه أن المشروع المصلى الذي يصلي فيه المرء ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد فيجمع في المصلى هذا لأنه مكان في مكان في المسجد. إيه صح ولا هو قال لا؟ أكيد لا. أخي هذا أنا بترك الفهم اللي فهمانه أنت ولغيرها. أنا سؤالي فيما بحثنا سابقا كان إجا هذا التفصيل أنه المصلى الذي يصلي فيه أولئك الناس إما يكونون معذورين في الصلاة لأن المسجد اللي هو بعيد عنهم لا يجب عليهم شرعا حضوره. ما ليش لا ما ليش تركنا التفاصيل على دار فلان دار فلان هو هذا الموضوع. الموضوع جاء التفصيل انه سواء كان المسجد قريبا بحيث انه يجب عليهم يصلوا فيه او كان بعيدا لا يجب عليهم يصلوا فيه فالحكم واحد. ليش جاء التفصيل على كل حال على كل حال ما ليش المهم نحن هلا هل قائم في ذهني أنا أنه ما في صلاة في المصلى لأني بعرف أنا اللي بيصلوا في المصليات مقصرين بتركهم الصلاة في المسجد. لكن إذا أخذنا صورة أنه هذول مو مقصرين لأنه ما في هناك مسجد افترض الآن صورة غريبة جدا ما في حواليه مسجد إطلاقا وإيه ما في مسجد والجماعة إما يصلوا في هذا أو يصلوا في هذا المصلى جماعات. أنا ما بقول إنه هذا المصلى لا يجمعهم فيه لا يصلوا فيه لأنه ما دام عم يصلوا جماعة بدل المسجد يصلوا فيه. لكن اللي يصلوا في المصلى ومقصرين في ترك المصلى وذهابوا للمسجد هؤلاء لا يجمعون. عم أقول هذا هي التفصيل. أنا ما بقول يجمع أو لا يجمع. أيوة أيوة هذا هو نعم يعني أنا مصلى أنا مصلى يعني ناس سبحان الله يا أخي كان مصلى ولا مكتب منهم ليس مسجدا ليس واحد راح يقول لك كبا واحد ثالث أشطر منك يقول بالدار أنت مسجدنا. أخي الحكمة في شرعية الجماعة في المساجد هو المحافظة على فضيلة صلاة الجماعة وليس كذلك لما بيكون إنسان في مصلى لا يجوز له أن يصلي فيه واجب أن يصلي في المسجد أو في بيت أو في دكان أو في حانوت لا يجوز له أن يجمع لأن الجمع شرع لعدم تضييع فضيلة صلاة الجماعة. افترض الآن أنت أو أي شخص آخر صلى المغرب والمطر هاطل كويس ما جمع راح على البيت واستمر المطر يستمر هاطلا بغزارة إلى وقت العشاء واجب عليك الآن تترك بيتك والأمطار نازلة وتروح تصلي جماعة في المسجد واجب معروف أنه لا. إذا أنت هلا إذا ما جمعت خسرت شو خسرت الجماعة راحت عليك الجماعة رسيل. فإذا عرفنا هذه الحقيقة الشرعية يجب تعرف أن واحد في المصلى الذي لا يجوز له أن يصلي فيه أو في بيته لأنه واجب أن يصلي في المسجد إذا صلى المغرب لا يجوز له الجمع لأنه مقصود من الجمع هو المحافظة على الجماعة وبيسورة هو فوق ما ضيع جماعة الصلاة الأولى وهي المغرب فهيضيع كمان الجماعة الثانية وهي العشاء واضح؟ نعم مشترك أنت بتقول أنه المسجد بعيد فأنت لو ما رحت فأنت معذور، هيك يعني بتقول كلمة وغطاها، هو بعيد معذور كلمة وغطاها، شو بيهمني بعيد ولا قريب، تعتبر حالك معذور ولا لا؟ بس بجوز يكون هو بعيد لكن في طين، فهذه علة بذكتوها الجامعة. شايف شو نحولها لأقتال البعيد صار قريب. نخليكم الجماعة خليكم واضحين في أسئلتكم، لأنه التسلسل المنطقي هذا ما بينتهي، لما الإنسان واجبه يعالج واقعه، فواقعك إما أن يكون حضورك لداخل المسجد واجب أو ليس بواجب. فإذا كان ما هو واجب صلي في البيت مع أهلك ثلاثة أربعة أحسن ما تروني صلي أنت والمؤذن، أما إذا كان واجب ذهابك للمسجد ولو كان وحده فأنت بتكثر جماعته، أحسن ما تترك تصلي وحده. ففي إذا تفريق مثل ما حكينا آنفا. يقول ببعضهم ولا دليل على ذلك، بل أدلة تدل أنه لا يجب، لأن الرسول كان يفاجئ الناس بالجماعة والجماعة ما عنده خبر. صلي المغرب علينا بدل صلي العشاء. كثير. يفهم الكلام الثلاثة بسهنا بالنسبة للجمع، أنه يعني إذا كان الإمام الراتب بالمسجد غير موجود، يعني نائبه أو من ينوب محله يجوز له أن يجمع بالناس. نعم. ولو الإمام بده يجي عن عيشة أو ما صرح له. هو الإمام على كل حال بده يجي عن عيشة. آه. هو لازم يحضر ولو جمع بالناس هو. لأنه بيجي ناس متأخرين. من لم يصلي. يعني هذا يصل يعني يجوز لنائب الإمام أن يصلي ليجمع. نعم. شو تقصد الوقت؟ لا طبعا نعم ليه نعم بالنسبة للإمام، يعني إذا كان جمع فيصلي بالعشاء للناس بالناس، العشاء فرض الظهر، يعني هذا على وجوبه؟ مين؟ الإمام واجب لوظيفته، مش عبادته، وظيفته. يعني بطريق العبارة هو عنده كتاب اسمه الموسوعة العلمية أو الحيوان وهكذا. هو كتاب عليه؟ فهذا الكتاب فيه صور لسمك القرد، يعني نبذة أو مختصر عن حياته وهكذا. اي فلا انت اللي تعرف ولا ابوك؟ الشيخ علي بدي اتعلم عشان اسمع الشيخ علي، هذا الظاهر عليه. خلي علاقتك مع الشيخ علي. طيب شو حكم هذا؟ لا اذا موضوعه في معلومات عن الحيوانات بالنسبه للي بحاجه يجوز والا فلا. حاجه معرفه ولا حاجه تخصص؟ هذه الحاجات الفكريه ما لا نهايه، يعني من طرف العلم هذا يعتبر عندك يقابله ارتكاب محرمات، يعني شراءه ولا صنع، يعني اولا صنعه بعدين شراءه. فهل بيصنعه وقصده نيته طيبه ان شاء الله فهو نيته، وإن كان نيته التجارة وما شابه ذلك فهو نيته. وكذلك المسترق إذا كانت للتجارة ما بيوت هذا المبنى يفيد كل ما نعلم، ما أنه مجرد حاجة في الإدراك أو ملك في تنفيذ وخيره أنت بدي تعرف من كده لكن يقول لهم أنه هذا هذه هو ما عاد يعني هو تحدث بها رحمه الله في قرى يا أستاذ بين واحد يقتني كتاب من أجل استفادة المعلومات بصورة عامة وهذا طبعا أمر بحض عليه الشراء وبين يقتني كتاب لأنه فيه صور فإذا جاءت الصور عرضا ما في مانع سجد هاي كلمة هلا لا اسمح لي شوي شوفوا متى قبل هلا حتى ارجع عن خطئي استغفر ايه هذا غرق هذا بخالف اللي قلت لنا إذا أنت أنت يا أخوها اسمه أنا ما عليك الحمد لله لك يا جماعة يا جماعة ارحموا الشيخ اللي الله بلاكم فيه وبلي بكم يعني تنتين تنتين انه لما تسأل سؤال وخاصة وقد بلغت من الكبر ايتيا تكون يعني استحضر الموضوع من كل جوانبه اللي ربنا بالهمنا يا حسبكم نحن نريد كل واحد منكم يكون شيخ يستغني به هو عن الشيخ رأيك كويس أنا وأبو عبد الله جبارة